بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 15 من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وإن قالوا فالرب تقوم به الحوادث كما يقوله كثير من أساطينهم، قيل فعلى هذا يكون القول بقدم العالم أبعد، فإنه يمكن حدوثه على هذا التقدير، وأيضا فذات حينئذ إنما تفعل بواسطة فعل لا بقدرتها، والفعل لا يكون إلا حادثا، فيمتنع أن يكون مفعوله قديما، فإن المفعول لا يتعدد فعله، فلو كان المفعول قديما لازم أن يكون قبل فعله وهو ممتنع. فإن قيل فعلى هذا القول تكون الذات مستلزمة لما يقوم به شيئا بعد شيء، فكذلك القول في حوادث الفلك. قيل الفرق بينهما أن الذات واجبة الوجود بنفسها. قيل الفرق بينهما أن الذات واجبة بنفسها بما هي عليه من الصفات والأحوال، لا يقف شيء من ذلك على غيرها. فإن قيل إنها مقتضية للثاني بشرط انقضاء الأول لم يمتنع، بخلاف المعلول المنكر الذي ليس له من نفسه شيء، فإنه مفتقر في نفسه وصفاته وأحواله إلى غيره، وغيره هو الخالق لذلك كله. فإذا قدر الخالق واحدا بسيطا لا تقوم به صفة ولا فعل، امتنع أن تكون ذاته علة للأمور المتغيرة المتكثرة أعظم مما يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا. إذ العلة إن لم يكن فيها تغير ولا تكثر امتنع وجود ذلك في المعلول، كما أنها إذا كان فيها تغير وتكثر امتنع أن يكون المعلول واحدا بسيطا لما بين المعلول والعلة من المناسبة. ولهذا قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهو صحيح، ولكن تقديرهم الأول بسيط لا صفة له ولا فعل تقدير باطل، وكذلك تقديرهم أنه صدر عنه واحد بسيط تقدير باطل. فلهذا كثر التناقض والخطأ في أقوالهم، وكثر رد الناس عليهم وتجهيلهم لهم في الإلهيات. ومتى سلموا ما سلموه من الأساطين أن الأول تقوم به الصفات والأفعال، كان امتناع مقارنة شيء من المفعولات له أزلا وأبدا أظهر منه على التقدير الأول، ويمتنع على التقديرين أن يكون حين اقتضائه إياه مؤثرا في حركة بعد حركة، لما تقدم من أن المؤثر في الحركة يجب أن يقارنها لا يتقدم عليها، فالمؤثر التام فيه يجب أن يقارنه فيكون قديما، والمؤثر التام في حركة بعد حركة حين تأثيره فيه وقبل تأثيره فيه وبعد تأثيره، أما قبله فممتنع، فإن القديم ليس قبله شيء، وأما بعده فممتنع لأنه حينئذ يلزم أنه حين قدمه لم تكن فيه حركة، والتقدير أنه مستلزم للحركة، ولأنه يستلزم أن يكون المؤثر الأول صار مؤثرا بعد أن لم يكن مؤثرا بدون سبب أوجب ذلك، وهذا ممتنع لأن غيره لا يؤثر فيه، وأما مع تأثيره فيه فممتنع أيضا لأنه حينئذ على هذا التقدير لا يكون مؤثرا إلا في حادث بعد حادث، بل يكون تأثيره في كل حادث بعد تأثيره في الحادث الآخر، مع أنه على حال واحدة مع جميع الحوادث. ووجود الفلك بدون حوادثه فممتنع لأنه قد صارت فيه الحوادث، فلو حدثت بعد أن لم تكن لافتقرت إلى محدث يحدثها، وذلك يقتضي أن المحدث لها حدث أو حدث إحداثه لها في حين إحداثها، لأن المعلول لا تتقدم عليه علته، والقول في حدوث إحداث الإحداث كالقول في حدوث الإحداث وهلم جرى. وذلك يستلزم تسلسل علل حادثة في آن واحد ليس فيها علة واجبة، وذلك ممتنع، فامتنع أن تكون فيه الحوادث بعد أن لم تكن، وهم يسلمون ذلك، وامتنع أن لا تزال فيه الامتناع موجب لها، فامتنع أن تكون علة موجبة لفلك مع حوادثه بدون حوادثه وهو المطلوب. وأيضا فيقال لابن سينا وأتباعه: إنكم عدلتم عن طريقة سلفكم في إثبات العلة الأولى عن طريقة الحكم إلى طريق الوجود، قلتم نحن نبين وجود الواجب بنفس الوجود لا يفتقر إلى إثباته بالحركة، ثم في آخر الأمر أثبتتم العلة الأولى بالحركة حركة الفلك كما أثبتها قدماؤكم، فإن كانت هذه الطريق صحيحة فلا تعاب ولا يعدل عنها، وإن كانت باطلة فلا تسلك، وإن قيل هي صحيحة وتلك صحيحة قيل لا يحصل المراد لا بهذه ولا بهذه، فإن هذه إنما تثبت علة غائية وليس فيها إثبات مبدع للعالم، وطريقة الوجود إنما فيها إثبات موجود واجب لا يتعين أن يكون هو الأول الذي يحرك الفلك، بل ولا فيها إثبات مغايرته للفلك، بل ولا إثبات لوجوده مبينا للعالم، إن لم يضموا إلى ذلك طريقة نفي الصفات بنفي ما سموه تركيبة، وذلك باطل على ما قد بسط في موضعه، وهو باطل أيضا. وإن قدر نفي الصفات لأن ذلك يستلزم بسيطا لا صفة له ولا فعل، وذلك يمتنع أن تصدر عنه الأمور البسيطة المغيرة، وأيضا تمتنع مقارنة المفعول للفاعل. وإن قلتم بمجموع الأمرين يحصل المقصود قيل ولا يحصل بمجموع الطريقين أيضا، لأن الوجود الواجب الذي أثبتموه لا حقيقة له في الخارج فضلا عن أن يكون هو الأول، ولا في أدلتكم الصحيحة ما يمنع أن يكون هو الأول، والذي أثبته أولئك لا يقتضي أن الفلك ليس بواجب الوجود بنفسه، وهذا مبسوط في موضعه. والمقصود هنا أنه من نفس كلامهم يتبين نقيض مطلوبهم، والله أعلم. وعلم أن حقيقة قول هؤلاء القوم في أفعال السماوات شر من قول القدرية في أفعال الحيوانات، ومن أقوال الطبيعية في الطبيعيات مع فساد قول الطائفتين، وذلك أن القدرية يقولون إن الله خالق الحيوانات وخالق قدرته التي يقدر بها على الخير والشر، لكن يرجح أحدهما باختياره الذي أنشأه من غير أن يحدث ذلك أحد، وهو إنما يختار هذا على هذا لحبه إياه، فالأمور التي يحبها هي محركة له، كما جعل هؤلاء الأول محركا للفلك، وهؤلاء جعلوا حركة الفلك اختيارية، وتصوراته التي أحدثها هو من غير أن يحدث ذلك أحد، لكن لم يثبتوا أن الفلك وقوته من خلق الخالق كما نفى ذلك القدرية في الحيوان. وأما الطبيعية فإنهم يثبتون في الأجسام الطبيعية قوة هي مبدأ الحركة، ولكن يجعلون فوقها أمرا آخر أحدثها، ويثبتون حدوث الأسباب مع حدوث المسببات، وهؤلاء يجعلون الحركة الفلكية متجددة دائما من غير حدوث أمر يقتضي حدوثها. وقولهم شر من قول المجوس الذين قالوا بالأصلين اللذين أحدهما يحدث الخير والآخر يحدث الشر، سواء قالوا إن فاعل الشر قديم أو محدث، وذلك لأن المجوس جعلوا الخير الحارث من الإله القديم الفاعل للخير، وهؤلاء لم يثبتوا أن الله أحدث شيئا لا خيرا ولا شرا، فإنه لا يوجب للحوادث عندهم إلا حركة الأفلاك، والأفلاك تتحرك بما يحدثه من التصورات والإرادات من غير أن يكون الله فاعل شيء من ذلك على قولهم. وأيضا فالمجوس إن مما أن يجعلوا فاعل الشر قديما آخر فيكون قد أخرجوا بعض الحوادث عن خلق الرب، وإما أن يكونوا قد جعلوه حادثا فيكونون فيه كالقدرية، وقول القدرية خير من قول هؤلاء، وقد علم أن كل حادث فلا بد له من محدث، وأن كون الحيوان صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا لا بد له من مرجح ومحدث، وإلا لو كان حاله وهو فاعل كحاله حين ليس بفاعل لزم الترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يحدث له عن الفعل ما به يصير فاعلا، وذلك الحادث إن كان منه فالقول فيه كالقول في الأول وكالقول في سائر الحوادث، وذلك يستلزم حدوث الحادث بلا محدث وهو ممتنع. وإن قيل بالتسلسل لزم تسلسل المؤثرات وهو ممتنع، فلا بد أن ننتهي إلى الخالق، وهذا ما يسلمه الفلاسفة ويحتجون به على المعتزلة، فهي حجة عليهم هنا، وهو أن يقال كون الفلك متحركا لا بد له من محدث لحركته، ونفس التشبه به لا يوجب إحداثا للحركة، فيجب أن يكون هو المحدث لها، ويمتنع أن يكون محدثا للشيء قبل حدوثه، فيجب أن يكون محدثا لكل جزء جزء من الحركة عند حدوثه، والفلك مستلزم للحوادث، فلا بد له في كل آن من يحدث الحادث فيه، ويمتنع في القدم إحداث حادث فيه، فيمتنع قدمه لأن القدم لا يكون فيه حادث معين ولا جملة الحوادث، بل القدم يتضمن أنه دائم بدوام موجبه، فيلزم أن يكون موجبه موجبا لحوادثه شيئا بعد شيء، والموجب بذاته المستلزم لمعلوله لا يوجب شيئا بعد شيء، بل يكون موجبه لازما له دائما، ولأن ذلك يستلزم وجود يتغير يقتضي لزوم ما يتغير بما لا يتغير، وكونه مفعولا له وهو ممتنع. وأيضا فإذا كانت حركات الأفلاك اختيارية ولا موجب للحوادث إلا هي، لازم أن يكون المدبر للعالم أربابا متعددة، كل منها حي قادر مريد، وقدماؤهم يسمونها الآلهة والأرباب. وهذا ممتنع، لأن الاثنين إذا اشتركا فإما أن يجب اتفاقهما أو يجوز اختلافهما. فإن وجب اتفاقهما بحيث لا يجوز أن يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر، ولا يقدر أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله، فقدرتهما إما أن تكون من غيرهما وإما أن تكون منهما. فإن كانت منهما لزم أن لا يكون كل واحد منهما قادرا إلا بأقدار الآخر له، وذلك دور ممتنع، فلا يكون واحد منهما قادرا. وإن كانت قدرتهما من غيرهما فهما لا يقدران على الإرادة والفعل إلا بأقدار من فوقهما لهما. وذلك يستلزم أن يكون فوق الأفلاك من يجعلها قادرة فاعلة، وذلك هو ربها، فثبت بذلك كون الأفلاك مربوبة، وحينئذ يمتنع قدمها كما تقدم. وإن جاز اختلافهما لزم تمانعهما، والتمانع يقتضي عجز كل من المتمانعين، وأن فعله مشروط بتمكين الآخر له، وحينئذ فالعاجز لا يحدث الحوادث، بل فوقه قادر يدبره، فيلزم أن لا يحدث في العالم حادث عنهما، فثبت على كل تقدير أن الأفلاك ليست هي نفسها محدثة للحوادث، فبطل قول من يجعلها هي المحدثة لحوادث العالم، ويجعلها أربابا آلهة، وأيضا فكل من المخلوقات له وحدة تخصه، كالإنسان الواحد والفرس الواحد والشجرة الواحدة، ولا يجوز أن يكون المحدث له اثنين فصاعدا، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التعاون. أما الأول فمتناقض ممتنع من نفسه، فإن استقلال أحدهما يناقض مشاركة الآخر فضلا عن استقلاله، وأما الثاني فلأن المتشاركين في عمل الأبدان يتميز كل واحد منهما عن عمل الآخر، فأما الواحد فيمتنع أن يكون بين اثنين. ألا ترى أن البنائين والخياطين والحائكين والكاتبين والحارثين وحاملي الخشبة وكل متشاركين لا بد أن يتميز فعل كل واحد منهما عن فعل الآخر، كما قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق. وإذا كان الواحد لا يتميز فيه فعل واحد عن فعل الآخر، امتنع أن يكون مشتركا بين اثنين، بل كان خالقه واحدا، فمن لم يجعل حدوثه إلا للأفلاك والكواكب المتحركة ونحو ذلك، كان قوله باطلا. وأيضا فقولهم إن العقل الفعال أفاض صور العالم إذا استعدت، يقال لهم: هذا الذي فاض عنها جوهر أو عرض، فإن كان عرضا كفيضان الشعاع عن الشمس والضوء عن السراج ونحو ذلك، فالمحدثات الحيوان والنبات والمعدن وروح الإنسان جواهر لا أعراض. وإن كان الفائض جوهرا قائما بنفسه فهذا إنما يعرف إذا انفصل من الأول شيء كالماء الفائض ونحو ذلك، ولكن قد يكون سببا لحدوث شيء آخر. ومعلوم أن الأجسام تختلط ويمتزج بعضها ويستحيل من حال إلى حال، وتلك الحركة عندهم من تحريك الفلك وحدوث الامتزاج الحاصل بالاستحالة تابع لحركة الأجسام، لا يتميز أحدهما عن الآخر، فلا يكون فاعل هذا غير فاعل هذا، حتى يقال التحريك بالأفلاك والامتزاج من العقل الفعال، بل فاعل التحريك والخلط هو فاعل المزج والاختلاط. وهذا مستلزم لهذا، وفعل الملزوم بدون اللازم محال. وهؤلاء يقولون إن الأفلاك إذا تحركت العناصر فامتزجت فتستعد لقبول الصور التي تفيض عليها من العقل الفعال، وهذا كلام لا حقيقة له، وذلك أنه إذا نزل الماء على التراب فصار طينا، فالذي خلط هذا بهذا هو الذي جعل ذلك طينا، ولا يجوز أن يكون هذا غير هذا، لأنهما لا يختلطان إلا ويصيرا طينا. وفعل الملزوم بدون اللازم ممتنع، فلو قيل إن فاعل الاختلاط غير جاعلهما طينا، لقيل إن فاعلا فعل الملزوم بدون لازمه الذي لا يمكن وجوده بدونه، وذلك ممتنع. ويوضح ذلك أن إذا قدرنا فاعلين ليس أحدهما ملازما للآخر، أمكن وجود هذا وفعله بدون هذا وفعله، فيلزم وجود الاختلاط بدون الطين، أو الطين بدون الاختلاط، وذلك ممتنع. وإن جعلا متلازمين امتنع كون كل منهما واجب الوجود بنفسه واستغناؤه عن غيره، ولزم افتقار كل منهما إلى غيره، وأن لا يوجد إلا بوجود ذلك الغير. وحينئذ فيجب أن يكون لهما فاعل مبين لهما، وإلا لزم الدور الممتنع وهو الدور في المؤثرات وهو الدور القبلي، لأنه يلزم كون هذا مؤثرا في وجود هذا فلا يوجد إلا به، وهذا مؤثر في وجود هذا فلا يوجد إلا به. وأما الدور المعي الاقتراني فذاك إنما يكون في الآثار كالأبوة مع البنوة، وكلاهما أمر الإيلاد وأما المؤثرات وشروط التأثير فيمتنع أن يكون الشيئان كل منهما مؤثرا في الآخر أو شرطا في تأثير الآخر. فإذا كان شيئان واجبان بأنفسهما كل منهما له تأثير في وجود الآخر بحيث يكون شرطا في وجوده، لزم أن لا يوجد واحد منهما حتى يوجد شرط وجوده، والتقدير أنه ليس هناك غيرهما ليكون هو الموجد لشرط الوجود، بل هذا هو شرط وجود هذا وهذا شرط وجود هذا، فلا يوجد واحد منهما. وهذا مما يبين أن ليس في العالم ما هو واجب الوجود بنفسه، بل الواجب هو واحد مباين للعالم. يوضح هذا أن وجود كل منهما مفتقر إلى إيجاد الآخر، فإن هذا من باب الدور القبلي، لأن الموجد قبل الإيجاد لم يكن من باب الدور المعي، والدور المعي لا يكون إلا في مفعولين أو في الأمور المتلازمة التي لا تفتقر إلى فاعل لصفات الباري تعالى. وأيضا فإن قوله بنفي الصفات في غاية الفساد، واعتبر ذلك بقول فاضلهم ابن سينا، فإن ما في كلامه من المستقيم أخذه من المسلمين، وما فيه من ضلال فمن أصحابه أو منه، وربما قرنه بما يأخذه من كلام المعتزلة. وقولهم أيضا بنفي الصفات باطل، فإنه أثبت علمه للأشياء بأنه مبدأ فيعقل نفسه ولوازم نفسه، إذ العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم. وهذه الطريقة إذ بينت على وجهها فهي مأخوذة من قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليس من كلام أئمته ولا عند أرسطو من ذلك خبر، بل أرسطو نفى علمه بالأشياء مطلقا. وأما كلامه في نفي الصفات فإنه قال في النجاة فصل في تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم، بل ذلك كله واحد ولا يتجزأ لأجل هذه الصفات ذات الواحد المحقق. فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل، أنه كيف يكون بذلك النظام لا يعقله وهو مستفيض كائن موجود. وكل معلوم الكون وجهة الكون عن مبدئه عنده مبدأه، وهو خير غير مناف، وهو تابع لخيرية ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتهما، فذلك الشيء مراد، لكن ليس مراد الأول على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون عنه غرض، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقلية المختصة وحياته هذا بعينه. فإن الحياة التي عندنا تكمل بإدراك فعل هذا التحريك ينبعثان عن قوتين مختلفتين. وقد قدم أن نفس مدركه وهو ما يعقله عن الكل هو سبب الكل، وهو بعينه مبدأ فعله، وذلك إيجاد الكل. فمعنى الحياة منه وأخذه منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد، فالحياة منه ليس مما يفتقر إلى قوتين مختلفتين، ولا الحياة منه غير العلم. قال وكذلك تبين أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ للكل لا مأخوذ عن الكل. فيقال هذا الكلام من أفسد ما يعقل العقلاء بطلانه، وإن كان هذا التلخيص الذي لخصه ابن سينا لم يصل إليه أحد من سلفه الفلاسفة، بل هم أجهل من أن يصلوا إلى هذا. وذلك أن يقال أولا ذاته هي نفس أن يعقل النظام أم لا، فإن قيل هو هي لزم أن تكون ذاته هي نفس العلم الذي هو مصدر وصفة ومعنى قائم بغيره، والعلم مع العالم هو صفة مع الموصوف كالعرض مع الجوهر. ومن المعلوم أن ذاته قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها، فلا بد من إثبات ذات قائمة بنفسها وإثبات عقل لها ليس هو إياها. وأيضا فذاته هي نظام الخير أم لا، والأول ممتنع لأن ذاته ليست هي النظام الموجود في الممكنات، ولأنه قد فرق بين ذاته وبين النظام، فهذا معلول وذاته عالمة، فقد ثبت بهذا أن العالم ليس هو العلم ولا المعلوم، وهذا يبطل قولهم. وأيضا فهذا النظام الموجود في الكل أهو واجب بنفسه أو ممكن؟ والأول يجب أن يكون الممكن هو الواجب والمبدع هو المبدع، وأما الثاني فإذا كان النظام ممكنا فالموجب له ذاته أم علمه به أم مجموعهما. فإن كان الأول فلا حاجة إلى علمه بالنظام، فتبقى ذات مجردة عن العلم، وإن كان الثاني فذاته موجبة للعلم والعلم موجب للنظام، فهذا ذات وعلم، وهذا يناقض قوله، وكذلك إذا قال المجموع. وأيضا فنفس العلم بنفس النظام من أين صار وحده مقتضيا للنظام، ومجرد العلم لا يوجب المعلومة في صورة من الصور لا في العلم النظري ولا العملي. أما النظري فظاهر وأما العملي فالعلم شرط في العمل، لا أنه موجب للعمل بنفسه، وإلا لكان كل من تصور شيئا مما يراد يصير موجودا بنفس تصوره. وإذا قيل إن العلم ينقسم إلى فعلي وانفعالي، فالعلم الفعلي غايته أن يكون شرطا في الفعل لا أنه موجب للفعل، فكون العلم وحده هو الموجب للنظام قضية لم يذكر عليها دليلا، بل ادعاها دعوى مجردة، وإذا تصورت علم أنها فاسدة بالضرورة. وأيضا فعلمه بالنظام الذي أبدعه تابع للنظام، إذ لو فرض أن المبدع غير ذلك النظام كان العلم أيضا متعلقا به، فيجب أن يكون سبب إبداع النظام غير العلم. وأيضا فالعلم من شأنه أن يطابق المعلوم أي معلوم كان، فلا فرق بالنسبة إلى العلم بين نظام ونظام إن لم يكن هناك سبب يقتضي تخصيص ذلك النظام دون غيره. وأيضا فيقال كون ذلك النظام هو النظام الأصلح أمر وجب له بنفسه أو استفاده من مبدعه، والأول ممتنع فتعين الثاني، وإذا كان إنما استفاده من مبدعه فالموجب له ذات المبدع لا علمه بما في النظام من المصلحة، إذ علمه بأن هذا نظام الخير لا يكون علما حتى يكون المعلوم نظام الخير، فلا يكون العلم هو الذي جعله نظام الخير، وهو في نفسه لم يكن نظام الخير بذاته، لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود، فيلزم أن يكون إنما صار نظام الخير بمبدعه لا بذاته ولا بمجرد العلم، وحينئذ فإذا لم يمكن صار نظام الخير بالعلم امتنع أن يصير موجودا بالعلم بطريق الأولى. وأيضا فإذا قدر الذات عالمة بنظام الخير وهي لا تريده امتنع أن تفعله، وإذا قدر أنها إرادته ولم تقدر عليه امتنع أن تفعله، ومجرد العلم لا يجعل العالم قادرا ولا مريدا، فتعين أنه لا بد من القدرة ومن الإرادة، وليس واحدة منهما هي العلم. وأيضا فافتقار الفعل إلى كون الفاعل قادرا أعظم من افتقاره إلى كونه عالما، ولهذا يثبتون الأفعال الطبيعية بقوة في الأجسام من غير علم، فلو قالوا إنه يفعل بقدرة فيه تغني عن العلم لكان خيرا من قولهم يفعل بعلم يغني عن القدرة، مع أن كلاهما باطل، وهذا المكان يضيق عن استيفاء بيان فساد كلامهم، فإنه كلما ازداد اللبيب له تصورا وتفهما ازداد علما بفساده وتناقضه، وبأن القوم من أجهل الناس بالله تعالى. ولهذا أطبق العقلاء على اضطرابهم في العلم الإلهي، حتى ابن سبعين وأمثاله يصرحون بذلك، فهذا حال هؤلاء الفلاسفة، وصار الذين عارضوهم بالكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة الذين يقولون بأن الرب كان معطلا عن الفعل والكلام أو عن الكلام ثم أحدث الكلام، عمدتهم في السمع قوله كان الله ولا شيء معه، ليس معهم آية ولا حديث، ثم إن هذا الحديث يحتج به نفاة الصفات على أن القرآن مخلوق، وأن الله لا علم له ولا قدرة لقوله كان الله ولا شيء معه، ثم زاد فيه كثير من المتأخرين، وهو الآن على ما عليه كان، ومنهم من يظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ويحتج طائفة بهذا على أن الله تعالى لم يستوي على العرش، وأنه ليس فوق العالم بقولهم وهو الآن على ما عليه كان، مع أن الناس متفقون على تجدد النسب والإضافات، وأنه تعالى بعد أن خلق السماوات والأرض تجدد له نسب وإضافات كالمعية والعلو وغير ذلك، وجاءت الاتحادية القائلون بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، يقولون وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيره، فهذه الموجودات ليست أغيارا ولا تعدد في الوجود ولا ثانوية، ويلقنون شيوخهم العباد المشهورين أن يقولوا الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله، ويقولون نطق الكتاب والسنة بثانوية الوجود، والوجود واحد لا ثانوية فيه، ونحو ذلك من المقالات التي هي أعظم الكفر والإلحاد، وهي عند ذاك الشيخ المعظم تحقيق التوحيد، ويكتب مضمونه في ورقة ويبعثها إلى المشهورين بالعلم والذين يرقون بها المرضى. وقد تقدم أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في غير موضع، فرواه في أول الكتاب في كتاب العلم، ولفظه كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، ولفظه في موضع آخر ولم يكن شيء غيره، وفي موضع ثالث ولم يكن شيء معه، والحديث واحد وذكر في مجلس واحد. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة، والآخران رويا بالمعنى، واللفظ الثابت عنه بلا ريب هو الذي جاء في حديث آخر ولا شيء قبله، وإذا قيل ولا شيء معه ولا غيره، مع كونه أخبر عن حال كون عرشه على الماء، فمراده أنه لا شيء معه من هذا الأمر المسؤول عنه، وهم سألوه عن أول الأمر، وسياق الحديث يدل على أنه أخبرهم بأول هذا العالم الذي خلق في ستة أيام، لم يخبرهم بما قبل ذلك، كما أن الله في القرآن إنما أخبر بذلك، فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل، أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة والنار، ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء، بل أخبر باستحالة العالم. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وقال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأمثال هذه النصوص التي تبين الاستحالة والتغير على السماوات والأرض والجبال، وأنها تستحيل أنواعا من الاستحالة لتعدد الأوقات. وكذلك أخبر بإحياء الموتى وقيامهم من قبورهم في غير موضع، وقرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير، فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع، في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، إلى قوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقوله: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وذكر إحياء المسيح الموتى، وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم 300 سنين وتسع سنين، والنوم أخو الموت، فهذه 7 مواضع. ومنها إحياء الحيوان البهيمي وإبقاء الطعام والشراب 100 سنة لم يتغير، وذكر سبحانه إن كان ذلك بخلق الحيوان وهو الخلق الأول، وبخلق النبات وهو نظيره، وبخلق السماوات والأرض، وأن قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فالأول بيان للوقوع، وهذا بيان للإمكان. وهؤلاء متفلسفة منكرون لمعاد الأبدان ولحدوث الأفلاك عامتهم، يقولون إن المعجزات والكرامات قوى نفسانية، إما قوة الإدراك والعلم، وإما قوة الحركة والعمل. فالإدراك هو قوة النفس التي ينال بها العلم، فيجعلون ما أخبرت به الرسل وأمرت به كله استفادوه بهذه القوة، من غير أن يكون هناك ملائكة هم أحياء ناطقون نزلوا عليهم بوحي، ومن غير أن يكون لله كلام تكلم به خارجا عن أنفسهم، ومن غير أن يكون هناك رب خلق العالم بقدرته ومشيئته يقدر على تغيير العلويات وتبديل الأرض والسماوات. وكل من فهم حقيقة قولهم وحقيقة ما جاءت به الرسل علم مناقضتهم لهم، كما قيل لبعض شيوخنا الفضلاء الذين كانوا يعرفون ذلك ما بين الفلاسفة والأنبياء، فقال السيف الأحمر: بل حقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون لا بالله ولا كتبه ولا ملائكته ولا رسله ولا بالبعث بعد الموت، فهم أسوأ حالا من اليهود والنصارى. والمقصود هنا أن ابن سينا وهؤلاء بنوا أصل دينهم على أن الوجود لا بد له من واجب، وأن الواجب يشترط أن يكون واحدا، ويعنون بالواحد ما لا صفة له ولا قدر ولا يقوم به فعل لئلا يثبت له صفة كالعلم والقدرة، فيكون في الوجود واجبان. وهذا ضاهوا به المعتزلة حيث قالوا: أخص صفات الرب أن يكون قديما، فلا تكون له صفة قديمة لئلا يكون في الوجود قديمان، وهي عبارة موهمة. فيظن الظان أن أهل الإثبات للأسماء والصفات أثبتوا إلهين قديمين، وهم إنما أثبتوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وهو موصوف بصفاته التي يستحقها، وهو سبحانه قديم بصفاته القديمة، والصفة القديمة لا يجب أن تكون مثل الموصوف القديم ولا تكون إلها، كما أن صفة الإنسان المحدث لا يجب أن تكون مثل الموصوف المحدث ولا تكون إنسانا، وكذلك صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. وكذلك إذا قيل من أثبت الصفات فقد أثبت واجبين، وتعدد الواجب ممتنع. كان مهما أن المثبتين أثبتوا إلهين واجبين بذاتهما، وإنما أثبتوا إلها واحدا واجبا بنفسه له صفات لازمة له واجبة بوجوبه لا يقبل العدم. والتعدد الممتنع في الواجب إنما هو تعدد الإله، كما أن التعدد الممتنع في القديم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه، لأن ذلك هو تعدده. والمسلمون يقولون كما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيئين: أحدهما التوحيد القولي العملي، وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص، وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال، ولا يماثله أحد في شيء من الكمال، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمدية تثبت له الكمال، والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. والتوحيد العملي الإرادي ألا تعبد إلا إياه، فلا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا إياه، ولا ترجو إلا إياه، ويكون الدين كله لله. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لا شريك له في الملك، فجاءت الجهمية ومن شاركهم في النفي فأدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهو في الحقيقة تعطيل مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأخذ ذلك هؤلاء الملاحدة فزادوا في النفي. وكانت الجهمية تقول: الواحد هو الذي لا ينقسم، وهذا لفظ مجمل، فإن الله تعالى منزه عن قبول التفريق والتبعيض، ولكن مقصودهم بذلك نفي الصفات، كما يقولون: الواحد الذي لا تركيب فيه. ومعلوم أن التركيب الذي هو التركيب المعقول منتف عن الله، فإن التركيب المعقول هو أن يكون اثنان مفترقين فيركبهما غيرهما، ثم إن تركبا بأنفسهما كان تركبا لا تركيبا، لكن هو أعظم امتناعا في حق الله، وكل ما يعقل الناس أنه مركب فهو هذا، وهو يمتنع في حق الباري بضرورة العقل واتفاق العقلاء. وما يقولونه من تركيب الجسم من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة فهو منتف عند جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة، فكيف لا يكون منتفيا عن الباري تعالى وما يقولونه من تركيب الأعيان من وجود وماهية، وأيضا منتفيا عند جمهور العقلاء عن المخلوقات، فانتفاؤه عن الخالق أولى. وما يقولونه أيضا من تركيب الأنواع من الصفات الذاتية الداخلة فهي في ماهيتها المقومة لها المشتركة المميزة هو منتف أيضا عند جمهور العقلاء عن المخلوقات، فكيف يكون الخالق؟ وأما اتصاف الرب تعالى بصفات كماله فهذا ليس تركيبا في المخلوقات، والواحد منها إذا قيل إنه موجود حي عليم قدير لم يكن في هذا تركيب يعقل أنه تركيب كما يعقل تركيب الكل من أجزاء، وإنما سموا هذا تركيبا اصطلاحيا لهم، وإذا سموا هذا تركيبا اصطلاحا لهم أو توهموه تركيبا ظنا منهم لم يكن لفظهم ووهمهم موجبا لأن ينفي عن الرب ما يستحقه من صفات كماله ويوجب أن يثبت وجودا مطلقا لا حقيقة له إلا في الأذهان، وأي موجود قدر في الخارج كان أكمل منه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والمقصود هنا أن هؤلاء القائلين بقدم العالم وإن أقروا بمبدع العالم فقولهم بالحجة التي يثبتون عليها إثبات مبدع العالم حجة ضعيفة، بل قولهم مستلزم لنفي الصانع، وهذا كان المشهور عند أكثر أهل الكلام عن القائلين بقدم العالم أنهم ينكرون الصانع، وأكثر كتب المتكلمين ليس فيها نقل عن القائلين بقدم العالم إلا إنكار الصانع، ولكن الذين نقلوا كلام ابن سينا وأمثاله هم الذين صاروا يحكون عنهم قولين، أحدهما إنكار الصانع والآخر القول بوجوب العالم عن علة موجبة له، ولبسوا بهذا على بعض الناس، لكن القول بنفي الصانع أعظم فسادا في العقول والأديان من قولهم. وقد بسطنا الكلام على طرق الناس في إثبات الصانع في غير هذا الموضع، وبينا كثرة الطرق في ذلك، وأن القرآن جاء بأكمل الطرق في ذلك، وتكلمنا على قول من قال إن الإقرار بالصانع فطري ضروري، ومن قال إنه نظري استدلالي، ومن قال إنه تارة يكون فطريا ضروريا، وتارة يكون نظريا استدلاليا. وذكرنا ما يذكر في ذلك من المقدمات التي لا يحتاج إليها في أصل الاستدلال، وإنما يحتاج إليها من عرضت له الشبهة التي يحتاج إلى إزالتها، فتكون الحاجة إلى تلك المقدمة عارضة بحسب حال بعض الناس، ليست لازمة لكل من عرف الصانع أو استدل على وجوده، فهي من عوارض طريق المعرفة لا من لوازم طريق المعرفة، وهذا مثل إبطال الدور والتسلسل وغير ذلك، فإن الناس في هذا الباب تنوعت مسالكهم، فمن الناس من سلك في العلم بإثبات الصانع طريقة يزعم أنه لا يمكن معرفته إلا بها، كما يفعل ذلك كثير من أهل النظر والكلام، ثم تلك الطريقة قد تكون صحيحة مع طولها واختصارها أو قد تكون باطلة، وآخرون يقولون كل ما ذكره الناس من الطرق النظرية والمسالك الاستدلالية في هذا الباب فهو بدعة وضلال لا يحتاج إليه ولا ينتفع به. وتحقيق الأمر أن الأدلة المذكورة نوعان حق وباطل، والحق نوعان أحدهما فيه تطويل لا يحتاج إليه كل أحد، والباطل مذموم مطلقا. والتطويل الذي يذكر على سبيل الحاجة إليه مع أنه يمكن الاستغناء عنه مذموم أيضا، وأما التطويل الذي قد ينتفع به بعض الناس أو يحتاج إليه بعضهم فإذا ذكر على هذا الوجه فهو حسن وإن كان يستغني عنه بعض الناس. والنوع الثاني من الأدلة ما هو صحيح مذكور على أقرب الطرق فهذا حق لا عيب فيه، وليس هذا موضع تفصيل الكلام في هذا، فإن هذا أعظم من أن يذكر تبعا لغيره. والمقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء القائلين بأن العالم معلول لعلة مبدعة وأن معجزات الأنبياء قوى نفسانية هم شر من أكثر المشركين وعباد الأصنام، ومما يبين ذلك أن هؤلاء لا يقولون إن العبادات التي شرعتها الرسل إنما غايتها إصلاح خلق الإنسان، فإن حكمتهم كحكمة سائر الناس نوعان علمية وعملية، والعملية هي إصلاح سياسة الخلق والمنزل والمدينة، ويزعمون أن الشرائع مقصودها هو هذا وهو السياسة المدنية والمنزلية والخلقية. وقد تقدم أن لا ننكر ما في قولهم من الحق، بل ننكر عليهم ما في قولهم من الباطل، وننكر عليهم زعمهم أن لا حق فيما جاءت به الرسل إلا ما ذكروه، فننكر تصديقهم بكثير من الباطل وتكذيبهم بكثير من الحق، ولا ريب أن فيما جاءت به الرسل إصلاح أخلاق الناس وإصلاح منازلهم في عشرة الأهل والأزواج وغير ذلك وإصلاح المدائن بالسياسة العادلة الشرعية، لكن هذا كله جزء من مقاصد الرسل، وهؤلاء الفلاسفة إنما قالوا هذا لأن الله عندهم لا يجيب دعاء داع ولا يحدث ثوابا لعابد مطيع، وليس للنفوس بعد المفارقة عندهم ثواب منفصل عنها ولا عقاب منفصل عنها، ولا يقوم الناس من قبورهم عندهم، بل الدعاء عندهم هو تصرف النفس في هيولي العالم، والعمل الصالح ثوابه عندهم ما يحصل للنفوس من الهيئة الصالحة، والنعيم بعد الفراق عندهم هو نفس تنعمها بما يحصل لها من العلم، مع أن في أقوالهم أنواعا من الفساد، فإن كمال الإنسان عندهم أن يصير عالما معقولا موازيا للعالم الموجود يتمثل فيه صورة الوجود على ما هو عليه. ثم إنهم يجعلون ذلك والعلم بالوجود المطلق، والمطلق إنما هو في الأذهان لا في الأعيان، ويقولون الفلسفة الأولى هي العلم بالوجود ولواحقه، فيقسمون الوجود إلى واجب وممكن وجوهر وعرض، والجوهر 5 أنواع والعرض 9 أنواع ونحو ذلك، وهذا كله علم بأمور كلية مطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، فليس هو علما بنفس أعيان الحقائق الموجودة في الخارج، وليس في شيء من هذا علم بالله ولا ملائكته ولا بأنبيائه، بل ولا بسماواته وأرضه، فإن العلم بهذه عندهم من العلم الطبيعي لا من علم ما بعد الطبيعة، فهم ضلوا من وجوه منها ظنهم أن النفس كمالها في مجرد العلم، وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأخلاق ورياضة النفس حتى تستعد للعلم، فإن هذا باطل قطعا، وذلك أن النفس لها قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة الشعور والعلم والإحساس، وقوة الحب والإرادة والطلب والعمل، فالنفس ليس كمالها في أن تعلم ربها فقط، بل في أن تعرفه وتحبه، وإلا فإذا قدر أن النفس تعرف الواجب الوجود ويتبغضه وتنفر عنه وتذمه كانت شقية معذبة، بل هذا الضرب من أعظم الناس شقاء وعذابا، وهي حال إبليس وفرعون وكثير من الكفار، فإنهم عرفوا الحق ولم يحبوه ولم يتبعوه، فكانوا أشد الناس عذابا، بل حب الله تعالى هو الكمال المطلوب من معرفته، وهو من تمام عبادته، فإن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال الذل، وهذا حقيقة دين إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، الذي قال الله تعالى فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والأمة هو الذي يؤتم به، كما أن القدوة هو الذي يقتدى به، كما قال في الآية الأخرى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم الخليل هو الذي عاد هؤلاء كالنمرود وغيره، فنفس عبادة الله ومحبته وتعظيمه هو من أعظم كمال النفس وسعادتها، لأن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله، وقول هؤلاء من جنس قول جهم وأتباعه الذين يجعلون الإيمان مجرد علم النفس أو تصديقها، ولا يجعلون حبها وغير ذلك من أعمالها من الإيمان، وقد بينا فساد قول هؤلاء في غير موضع. وهؤلاء المتفلسفة جمعوا الشر كله، فقول جهم بن صفوان الذي عظم السلف الإنكار عليه جزء من قولهم: بل المشركون الذين جعلوا مع الله أندادا يحبونهم كحب الله خير من هؤلاء الفلاسفة، فإن أولئك أثبتوا محبة الله فجعلوها من كمال الإنسان، لكن ضلوا حيث أحبوا مع الله غيره فكانوا مشركين، وهؤلاء معطلون لم يثبتوا محبة له لا خالصة له ولا مشتركة مع غيره، ولهذا لا يعبدونه بقلوبهم، إذ العبادات عندهم إنما مقصودها إعداد النفس لمجرد العلم الذي يزعمون أنه الغاية عندهم. وكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب عباده المؤمنين، بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العبادة من جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء، فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله، والفلاسفة تذم هؤلاء وتحتقرهم كما ذكرنا كلامهم في ذلك في غير هذا الموضع، لكن هؤلاء خير منهم في الجملة، فإنهم يوجبون العبادة ويلتزمونها ويعتقدون لها منفعة غير مجرد كونها سببا للعلم، بخلاف الفلاسفة والمتصوفة المتفلسفة، فإن عبادتهم مقصودها الكشف والتأثير كما يذكره أبو حامد وأتباعه، ومما يبين أمر هذا أنهم يقولون إن الله يلتذ ويبتهج، وهذا وإن كان قد أنكره طوائف من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن اتبعهم، فالسلف والأئمة وأهل السنة مقرون بما جاء به الكتاب والسنة من محبة الله وفرحه ورضاه وضحكه ونحو ذلك، وما يثبتونه من الحق فهو داخل في هذه المعاني. لكن أهل السنة يعبرون بالعبارات الشرعية فيجمعون بين كمال المعنى واللفظ وموجب العقل والشرع. وهؤلاء المتفلسفة أخطأوا من وجه آخر، حيث قالوا اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، وهذا غلط، فإن اللذة ليست هي الإدراك، ولكن الإدراك سببها، فهي حاصلة عنه كحصول الصوت عن الحركة والشبع عن الأكل، وذلك أن الإنسان يشتهي الطعام فيأكله فيلتذ به. هنا ثلاثة أشياء: شهوة وإدراك ولذة. فليست اللذة هي نفس الأكل والذوق، وإنما هي أمر آخر يحصل بالأكل والذوق، وهو أمر يجده الإنسان من نفسه، فلا يعبر عنه بعبارة بمعنى أبين منه. وكل حي يجد في نفسه اللذة والألم، وهؤلاء القوم من عادتهم أنهم يجعلون المعاني المتعددة شيئا واحدا، فيجعلون العلم والقدرة والإرادة شيئا واحدا، بل يجعلون العلم هو العالم والقدرة هي القادر، كذلك جعلهم اللذة هي الإدراك، وفي موضع آخر يجعلون الشيء الواحد أشياء متعددة، كما يجعلون الحقائق الموجودة في الخارج شيئين، ويجعلون صفاتها اللازمة لها ثلاثة أشياء مقومة داخلة فيها ولازمة لماهيتها. ومما يبين ذلك أن اللذة لا تكون إلا مع محبة، فما لا يكون محبوبا لا يكون في إدراكه لذة، وحب الشيء زائد على التصور المشروط في محبته، فكذلك اللذة به زائدة على الإدراك المشروط في اللذة. وإذا تبين ولما أن الرب تعالى موصوف بالعلم والحب والفرح والرضا وغير ذلك مما جاءت به الكتاب والسنة، والعبد كماله في أن يعرف الله ويحبه، ثم في الآخرة يراه ويلتذ بالنظر إليه، كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. والمقصود هنا أن النفس ليس كمالها في مجرد علم بالله لا يقترن به حب لله ولا عبادة له ولا غير ذلك، بل لا تصلح وتكمل إن لم تحب الله وتعبده. وأيضا فلو قدر كمالها في مجرد العلم فليس هو العلم بوجود مطلق وأمور كليات تقوم بنفسه، وهذه العقليات التي يجعلونها كمال النفس، لا سيما على رأي ابن سينا وموافقيه الذين يزعمون أن الأمور المعينة المشخصة لا تدرك إلا بجسم أو قوة في جسم، والنفس عندهم ليست كذلك، فلا تدرك شيئا من المعينات الموجودة في الخارج، وهذا مما نفوا به كون الباري تعالى يعلم المعينات الموجودة المسمات بالجزئيات، فهو عندهم لا يعلم إلا أمرا مطلقا كليا، وكذلك النفس. ومعلوم أن الموجودات الخارجية ليست كلية، فلا يكون العلم بتلك المطلقة المجردة عن التعيين علما بموجود في الخارج، فليس هذا علما حقيقيا مطلوبا بالقصد الأول، وإنما العلم الحقيقي المطلوب بالقصد الأول هو العلم بالموجودات الخارجة الثابتة في نفسها. وأيضا فالعلم الذي تكمل النفس به لابد أن يتضمن العلم بالله، وهم لا يعرفون الله، بل إنما يعرفون وجودا مطلقا لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعين، فهم إنما جعلوا العبادات لأجل صلاح الأخلاق بناء على أن المقصود بالقصد الأول إنما هو تكميل النفس بهذا العلم، وأن تهذيب الأخلاق ورياضة النفس تعد النفس لذلك، والعبادات تعين على ذلك، فإذا بين فساد الأصل الذي بنوا عليه كلامهم تبين فساده من أصله. وأيضا فقد علم بالاضطرار من النقل المتواتر والتجارب المعروفة أن الأعمال الصالحة توجب أمورا منفصلة من الخيرات في الدنيا، وأن الأعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك، وأن الله تعالى عذب أهل الشرك والفواحش والظلم كقوم عاد ولوط وأهل مدين وفرعون بالعذاب المنفصل المشاهد الخارج عن نفوسهم، وأكرم أهل العدل والصلاح بالكرامات الموجودة في المشاهدة، وهذا أمر تقر به جميع الأمم، فكيف يقال إن العبادات والطاعات ليس مقصودها إلا ما يوجد في النفس من صلاح الخلق. وأيضا فقد تبين بما تقدم أن الله تعالى فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته، وأنه يجيب دعاء عباده المؤمنين، وأنه يخرق العادات بأمور خارجة عن القوى الطبيعية والنفسانية المعلومة. وهذا مما يبين تأثير العبادات والطاعات في الخارج، وإما يبين فساد قولهم أنهم يزعمون أن المقصود بالرسالة إنما هو إقامة عدل الدنيا، وأن الرسل لم تبين للناس حقائق الأمور، بل أظهرت خلاف ما أبطنت بناء على أن الحق في نفس الأمر هو قول الفلاسفة، وهذا إذا ظهر للناس أنكرته الفطر وكذب به الناس، ولم يبق عندهم إله يخشى ويعبد ولا رب يصلى له ويسجد ويسجد. قالوا فالرسل ما كان يمكنهم إظهار الحق الذي هو قولنا، فأظهرت للناس من التخيلات والتمثيلات ما ينتفعون به، وكانت في الباطل تعتقد ما تعتقده الفلاسفة. ولهذا يقولون إن الخواص تسقط عنهم العبادات، كما يقول ذلك من يقوله من القرامطة الباطنية والفلاسفة وملاحدة المتصوفة وغيرهم. قالوا لأن المقصود هو العلم والمعرفة، فإذا حصل المقصود لم يبقى في العبادة فائدة. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير إلى خواص أصحابه ما يوافق قولهم، ومن عرف حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه معه علم باضطرار أن هؤلاء مخالفون له مناقضون مفترون عليه وأنهم من شرار المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه كانوا من أعبد الناس لله وأعظمهم إتيانا بأداء الواجبات وترك المحرمات، وكان خواص أصحابه من أعظم الناس تقريرا لما بعث به من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وغير ذلك من أخباره. وأما أعظم الناس تقريرا لما بعث به من الأمر والنهي فكان ما يوصلونه من العلم والحال موافقا لما يظهرونه من القول والعمل، ولم يكونوا يظنون ما يناقض ظاهرهم، ولا كانوا يعتقدون مذهب أهل النفي، بل قول نفاة الصفات إنما حدث في الأمة بعد انقضاء عصر الصحابة وكبار التابعين، وإلا فلم يكن أحد في زمن الصحابة يتكلم بشيء من أقوال الجهمية نفاة الصفات، فكيف بأقوال هؤلاء الملاحدة الذين نفيوا الصفات بعض إلحادهم؟ ولهذا تنازع الناس في الجهمية، هل هم من 72 فرقة أم لا؟ فقال الطائفة من السلف كيوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك 72 فرقة هم الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، وأخرجوا الجهمية من غير أن تكون من 72 فرقة، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وبكل حال فالجهمية حدثوا في الإسلام بعد حدوث هذه البدع الأربع، فأما الصحابة والتابعون فمتفقون على إثبات ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله واليوم الآخر والعبادات الشرعية. واعلم أن النصارى واليهود خير من هؤلاء من وجوه متعددة فيما يتعلق بالاعتقادات والعبادات، والاعتقاد يدخل عندهم في الحكمة النظرية والعبادات في الحكمة العملية. والمقصود هنا الحكمة العملية، فإن اليهود والنصارى يقرون بالعبادات وأن الله هو المستحق للعبادة، ويقرون بالثواب والعقاب المنفصلين مع القيامة الكبرى، ومعه الأبدان مع نفاذ النفوس إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل، لكن بدلوا بعض ما جاءت به الرسل ولم يتبعوا الناسخ من شرائعهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر بعد التبديل والنسخ للكتاب الأول. وليس في أصل دين اليهود والنصارى سقوط فعل العبادات الشرعية عن أحد، ولا حل المحرمات الشرعية لأحد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.